هل يجوز لي حكم المني طاهر والمني نجس؟ المني طاهر يحك ويفرك ولا بأس، وإذا غسل فهو أحسن. أما المني هو نجس لكن نجاسته مخففة، إذا رش بالماء ونضح كذا.